والواجب على من شاهد صورة محرمة أن يطمسها، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الحياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمست، ولا قبرا مشرفا إلا سويت. القبر المشرف يعني القبر المتميز عن القبور، سواء كان بارتفاعه أو ارتفاع النصائب التي عليه، يعني الأحجار التي عليه. ولهذا يجب الحذر مما يفعله بعض الناس الآن، يصبون صبة صبة رفيعة وربما كتب عليها آيات من القرآن أو ما أشبه ذلك، هذه لا يجوز إقرارها لأنها من القبور المشرفة، ومن رآها جزاه الله خيرا فليحفر لها وينزلها ويجعل الكتابة داخل يعني في الأسفل حتى تندفن بالتراب، لأن القبور المشرفة أو المشرفة هذه ربما يغادى بها في المستقبل، بل تكون القبور كلها على وثيقة واحدة ليس فيها شيء يدل على التعظيم، لأن البلاء كل البلاء بلاء الشرك من تعظيم القبور. نسأل الله أن يحمينا وإياكم، إنه على كل شيء قدير.